بسم الله الرحمن الرحيم، لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، ايها الاخوه الكرام، سبق معنا انواع الخيار، والمقصود بالخيار الاختيار، التخيير بين الامضاء أو الإلغاء. وأنواع الخيار معروفة، أولها خيار المجلس، ويليه خيار الشرع حسب ترتيب المؤلف رحمه الله تعالى وحفظه الله ونفع به السلام المسلمين. كذلك خيار العين، كذلك خيار الغبن، كذلك خيار التدليس، كذلك خيار الخلف، إما بالثمن وإما في الوصف. وبقيت معنا فوائد تتعلق بباب الخيار. الأولى، يملك المشتري البيع بمجرد العقد، أي يملك المشتري المبيع وليس البيع. لكن كلمة الغلبة خطبت بعض صوبها المبيع، يملك المشتري المبيع بمجرد العقد، وهذا مطلق معنى، سواء كان المبيع مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا أو غير ذلك من أنواع المبيع والسلع والبضائع. قال: ويصح له تصرف فيه حتى لو لم يقبضه في غير البيع، بارك الله فيكم، الصحيح أنه لا يتصرف إلا بعد قبضه، سواء كان مكينة أو موزونة أو معدودة أو مضروعة. الآن أثبتنا شيئا ونفينا شيئا. صحيح الملك يثبت للمشتري بمجرد القبول والإيجاب. طيب، متى يصح له التصرف من بيع أو هبة أو هدية أو وقف أو وصية؟ بعد القبض، بعد القبض. وقد دلت على هذا الأحاديث الكثيرة. نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيع الرجل الشيء قبل أن يقبضه، قبل أن يحوزه، قبل أن يستوفيه. إذن تعالوا بنا ننظر، نملك المشتري البيع بمجرد العقد، والملك هذا ملك مطلق. صحيح، أنت في صفحة كم؟ 97. قال: ويصح له التصرف فيه ولو لم يقبضه في غيره. الصواب لا يتصرف فيه إلا بعد قبضه، سواء في البيع أو في غير البيع. هو قيد هنا، قال في غير البيع، الأمر أعم من ذلك. غير البيع ما هو؟ الهبة معنى مثلا، الوقف مثلا، وما إلى ذلك. لا يتصرف إلا بعد قبضه، إلا بعد إيه؟ بعد قبضه. الثانية، عقد البيع عقد لازم من الطرفين، لازم أي متحد، ليس كالشركة لك الفسخ، معناه ليس كأمر الصلح لك الفسخ، إنما البيع لازم، عقد لازم، عقد متحد يلزم الطرفين، معناه الأخذ بشروطه وبنوده وقيوده. عقد البيع عقد لازم من الطرفين، لا يجوز لأحدهما فسخه لغير حاجة، مدام ما في خيار بينهما فالعقد لازم، فالعقد ماذا؟ لازم. الثالثة إذا تلفت السلع قبل قبضها، إذا كانت بآفة سماوية فمن ضمان البائع، معناه يعني إيه؟ الثمن يرده البائع على المشتري إذا كان أخذه، لأن وقعت عليه آفة سماوية من صاعقة، من مطر نزل، وغير ذلك من الآفات السماوية عافانا الله وإياكم، يعني ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، مصيبة فيضان جاء، زلزال جاء، عافانا الله وإياكم. من الذي يضمن هذه السلعة؟ البائع. والثمن لو كان البائع قبضه يرده على المشتري، لحديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أرأيتم إذا منع الله ثمرة بما يستحل أحدكم من أخيه؟ معناه أرأيتم إذا منع الله ثمرة، يعني أصيبت بجائحة سماوية، فكيف تأخذ مال أخيك وأنت قد قبضته عندك المال الثمن قد قبضته؟ معناه ممكن بعض المراحل يشتغل عشان تخفف على الحاجة، المكيفات كافية؟ كفيل؟ كفيل المعتزة؟ المعتزة عند المعتزة صغير مرافق سيد الطاقة اصبر يا مخلوق. اصبر الله اصبر يا مخلوق. طيب الآن بارك الله فيكم، الفائدة الثالثة هذه فيها تفصيل، يقول: إذا تلفت السلعة قبل قبضها إذا كانت بآفة سماوية فمن ضمان البائع، وقل من ضمان البائع وبآفة سماوية احتراز من إيه؟ ممكن أنا المشتري أقول له مثلا البستان أنا أشتري منك ودفعت أنا فلوس وعربون وكل حاجة، قلت له أنا بعد أسبوع سأجني البستان، فرحت بعت شهر، طيب الثمرة ما تحملش، لا تحتمل شهر، أصابها ما أصابها، من الذي يحتمل؟ إيمان بالمال للمشتري هنا، إيمان للمشتري هو اللي يتحمل الخسارة هذه. أما إذا أصابت آفة سماوية لا البائع له دخل فيها ولا المشتري له دخل فيها، ما زالت هي في حوزة البائع، هو اللي يتحمل، هو اللي يضمن، هو اللي يضمن الخساره. معنى يا اخوان؟ طيب طيب بارك. مساله ثالثه، الاهمال كان من البائع، من اللي تحمل؟ البائع برضه، هو البائع اللي تحمل، ففي معنى صورتان، يتحمل فيما البائع عند الجائحه السماويه، واذا كان الاهمال منه. طيب اذا كان الاهمال من المشتري فالذي يتحمل الخساره هو المشتري. قال: أما إذا تلفت بفعل آدم، أشوف أتى بها، خير المشتري بين الإمضاء والرجوع على من أتلفها بقيمة ما أتلفت أو الفسخ، ويرجع على البائع بالثمن كاملا. الرابعة: إذا تلفت عند المشتري في مدة الخيار، عند المشتري ننظر إذا كان التلف بآفة سماوية أو بتعد أو تفريط من المشتري فإنه يضمنها ولا يرجع على البائع، لأن المشتري هنا قبض السلعة وأخذها، وكما قلنا الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. ننظر إذا كان التلف بآفة سماوية، وقال إذا تلفت عند المشتري صارت في حوزته، أو بتعد أو تفريط من المشتري فإنه يضمنها ولا يرجع على البائع بشيء. وأما إذا أنا شاعر إن المكافأة مش سلبة، طيب هذا شغال من بنك مش سلبة؟ لا. الاثنين شغالين، تأكد كده سامحني، قم تأكد. فإنه يضمنها ولا يرجع على البائع بشيء. وأما إذا كان التلف بسبب عيب في السلعة كتمه البائع، ده كلام جميل، يقول إذا تلفت بسبب عيب في السلع، وهذا العيب كان البائع قد كتمه، فالذي يحتمل هو البائع أو دلسها على المشتري، فإنه يرجع بالثمن كاملا على البائع للضرر. يعني إيه الثمن كامل؟ يرده البائع على المشتري. لماذا؟ بسبب الغرر. بسبب الغرر واحد الضرجة يا أصلح السبب كامل واحد ضرجة ضرجة. الحديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى أن الخراج بالضمان. الخامسة، لا يشترط حضور البائع ولا رضا عند الفسخ، هذا في خيار الشرط. معنى يا إخوة، المشتري فسخ لا يلزم بارك الله فيكم أن يكون البائع حاضرا، قال ولا رضا عند الفسخ من أجل البيع ولا لحكم حاكم من أشبه الطلاق. السادسة، المبيع بعد الفسخ أمانة في يد المشتري. طب هو فسخ لسه ما ردش البضاعة ولا السلعة، البضاعة والسلعة ما لها حكم؟ هي حكم الأمانة، أمانة في يد المشتري، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، فيضمن بقدر تفريطه. السابعة، إذا تلفت السلعة بعد ظهور العيب أو زال ملكه عنها بوقف أو هبة أو عتق وتعذر الرد، فله الأرش إذا لم يكن التلف بسبب العيب. الثامنة، لا يضمن ناقد حاذق أمين أخطأ. يعني جبنا واحد ناقد نحكمه أمين في بين طرفين، فقوم وثمن السلعة وشهد أنها جيدة، وبعد هذا ظهر أنها ليست بجيدة، أصابها ما أصاب. إذا لم يكن محتالا، إذا لم يكن غاشا، إذا لم يكن خائنا، فليس عليه شيء، لا يضمن شيء، لا يضمن، لأنه اجتهد. قال هنا لا يضمن ناقد حاذق أمين أخطأ، يعني ممكن هذا يخطئ، الحكم هذا ممكن يخطئ، الأمين هذا ممكن يخطئ، سواء كان متبرعا أو بأجر، لأنه حكم بين الطرفين قد بذل وسعه. التاسعة من المساء، تسن الإقالة للنادم البائع ومشتري، ولا تجب الإقالة، يعني الرجوع في البيعة من البائع أو المشتري، يجوز ويسن إذا شعر أحدهما بالندم، لأن العقد لازم من الطرفين. طيب فرضنا أن البائع لن يرد السلعة إلا بشيء من المال، من ثمن السلعة، لا بأس، وهذا أمر معمول به، أمر معمول به بالتراضي. عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. العاشرة، أجرة النقد على المشتري وأجرة الوزن على البائعين. هذه أمور يعني معمول بها في أصناف المسلمين. أنا اشتريت خلاص، إلا أن يكون في شرط إن البائع هيعطي السلع والبضائع ويحتمل النقل، كما هو مفعول به اليوم، معمول به اليوم، أن البائع بيرسل سيارته، سيارة الشركة والمندوب معاه أو إلى ذلك، وبيتحمل هذا الشيء، لا بأس. ثالثا، باب الربا. أولا، أول باب، ما هو من الأبواب؟ أعطونا أول باب. اسمه إيه أول باب؟ يلا خيروا كده مع أجزاء مع مجلدات كده يا شباب. أيوة، باب شروط البيع. تمام، هذا هو انظروا كده، أول باب شروط البيع. أولا، باب شروط البيع. تمام، طيب وبعدين باب الخيار. الباب الثالث، أحكام الربا، بيان أنواع الربا، ها، والربا نوعان، باب الربا الفضيلة والربا عفا، ربا الفضل والربا النسيئة. وبعدين الرابع، باب بيع الأصول والثمار، وبعدين باب السلم، وباب القرض، وباب الرهن، وباب الضمان والكفالة، وباب الحوالة، باب الصلح. من يذكر لنا هذه عشرة أبواب بدون أن نقرأ في الكتاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يلا السلام عليكم. باب شروط البيع، باب الثمار، باب الربا، باب بيع الاصول والثمار، باب السلم، باب السلم والضمان، القرض، السلم وبعده القرض، وبعدين الرهن، الضمان والكفالة، وبعدين الحوالة قريبة من الضمان، وباب الصلح. باب ايه؟ الصلح. باب الصلح هذا بالعادة اخر الابواب في كتاب البيوع والتجارة. اذا من سيذكرها؟ ها اخونا محمود طويل. بسم الله. واحد، باب شروط البيع. الثاني، باب الخيار. الخيار انواع، احنا قلنا كيف استطيعت ملزمه معكم او طول الوقت محمد صاحب الاصوات. باب الربا وهو الثالث، باب بيع الاصول والثمار وهو الرابع، باب السلام، باب القرض، باب الرهن. ها الثامن باب ايه؟ محمود صاحب المنوفيه. ها محمود بس الثامن يا موسى، الثامن افتح 27 يوم. بسم الله 27 يوم سريعا. يلا محمد بن سعيد. ها باب الضمان والكفالة. فكر باب الضمان والكفالة، باب الحوالة. الحوالة فكر حوالة. ها باب الصلح عندك كلها الابواب عشان نحيط بها علما وبعدين تفصيل حال الشهر والدراسة. نعم باب شروط البيع، باب الربا يعني احكام الربا وانواعه، جميل. الاصول عن الاشجار والبساتين والاراضي، باب السلم، باب القرض، باب الرهن، الضمان والكفاله، باب الحول، باب الصلح. نحن الان في باب جديد وهو الباب الثالث، باب بيان انواع الربا. وفي خمسه ضوابط. الضابط الاول الربا نوعان، فضل ونسي. ربا الفضل وربا النسي. الضابط الثاني يجري الربا في الاثمان. الاثمان اللي هي الذهب والفضه مع الدرهم والدينار، معناه وفي كل مكيل او موزون مطعوم، زي التمر، البر، الشعير، الملح، الزبيب، الذرة، الأرز. في كل مكيل موزون مطعوم، يعني ايه؟ يقتات ويخزن ويدخر. يعني الفاكهة ما يدخل فيها الربا، معناه الخضروات لا يدخل فيها الربا. عرفتم يا اخوة؟ يقول في الربا في الأثمان. عرفتم الأثمان ما هي؟ الذهب والفضة، النقدان، الدرهم والدينار، وفي كل مكين. طيب اليوم احنا ما بنتعامل بالدرهم والدينار، صح؟ نتعامل بعملة ورقية، نفس الحكم، نفس ايه؟ نفس الشيء. بارك الله فيك. يعني اخذت منك 10 جنيهات وضع لي 10 جنيهات، لا تزيد، معناه ولا لا؟ لكن ممكن الان انت تعطيني 100 دولار، انا اعطيك صرف ال 100 دولار، بس يشترط الصرف ايه؟ ان يكون فوريا، ان يكون ايه؟ فوريا، مع ان ما في تماثل، ما في تماثل، لان الاخلاق الاجناس اختلفت، الاجناس ايه؟ اختلفت، بارك الله فيك. لكن لو فرضنا واحد مثلا 10 جنيهات ورق ب 11 جنيه في الضرب، الصحيح ان هذا لا يجوز. الصحيح ان هذا لا يجوز، والجنس واحد. عندي بعض اهل العلم بيتجوز هذا. كنا زمان ايام التليفونات ابو قرش، ما التليفونات، عارفين التليفونات ابو قرش؟ عشتوش ايام؟ ما طلعتهاش؟ بتسلم من لحظه ما طلعتوش التليفونات ابو قرش؟ اشتغل بالعمله الفضيه الحديديه. ذكرتها؟ كنا زمان نحتاج نفك 10 ريالات جنيه بالورق يعني، فتروح عند الرجل يعطي لك ال 10 هذه بتسعة فضة، تسعة فبناقص جنيه. العلماء طبعا لا يمكن عرش، لا قرش، العلماء كانوا مختلفين. الشيخ ابن باز يشدد يقول لا يمكن العشرة بشر عايز يعمل معروف يعمله كده ملة. الشيخ ابن باز يقول لا الموضوع ده مختلف عن ده، ده الجنس مختلف. في الحقيقة الشيخ ابن باز له نظرة وهي وجهة أيضا، والشيخ ابن عثيمين له نظرة وأيضا معتبر. فالحمد لله. المهم أنا الآن هروح للدكان عايز يجيب كيلو 20 دينار. قال لي مفيش إلا 10 دلوقتي. خد أهي وبعد ساعة هاخد 10 تاني. الصحيح أن هذا هو السبب. لأن مفيش لا سلف ولا قرض ولا شيء. معنى إخوان وليس بصرف، وليس بصرف. الصرف هو مبادلة العملات. انتبهوا. أنا ما بدلت عملة ولا شيء. ده هي العشرين جنيه أنا برضها عليها الشبين. لكن كل ما في المسألة شديت الدرج ما فيش عشرين، ما فيش إلا عشرة. فباقي عشرة هياخدها بعد ساعة ولا ساعتين. لا حرج فيها. اللي أنتم بتسموه إيه؟ فك الفلوس، بيفك الفلوس. معناه لا بأس، ما هوش صرف، فك الفلوس ليس بصرفها. الصرف مبادلة عملة بأخرى. معناه جنيه بدينار مثلا بدولار، دينار كويتي بجنيه وما الى ذلك. هذا اسم الصرف. اشترط فيه ايه؟ الفوريه. ما ينفعش تروح تعطيله ال 100 دولار ويقول لك كمان ساعتين تعال خد صرفها. طب افرض انا مشيت من عنده وفي غايه من السرعه ارتفع سعر الدولار ولا نزل في الارض. هذا نفع. معناه نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن هذا الا ان يكون على الفور. ها؟ امسك ال 100 دولار معك في يدك وتعالى بعد ساعتين اصرفها ان وجدت. لكن الذي اراني عند اهل الصرف في هذه الايام ترى الرجل التاجر يذهب بالاموال المصريه هذه ويحطها عند التاجر في الاستراب 30 30. واحد مثلا بيشتغل في النجاره في الاخشاب الابلكاش عايز يورد دولارات لروسيا مثلا او المانيا او هنا او هنا، بيتعامل اصحاب شوادر الخشب ماشيين على الحاله دي الا قليل. فيروح يودي له فلوس في كرتين، فلوس في كرتين، ويقول له بكره اجيب لك صرفه، بكره اجيب لك صرفه دولار. وفعلا هو بيعمل كده، بيمسكها عنده عما يكلم واحد في القاهره يجيب الدولارات. هذه الصوره محرمه. ويحدث انا رايت ناس اشتغلوا في الصرافه اصيبوا بالجنون بسبب اختلاف العملات ونزلها وطلعها. والله المستعان. يقول هنا اذا بيع الربوي بجنسه شرط فيه التفاوض والتماثل. يعني ايه؟ 10 كيلو بر عراقي ب 10 كيلو بر مصري مثلا. انت عايز البر العراقي وانا عايز البر المصري. هذا له طعم وهذا له طعم، هذا له يعني ايه جوده وهذا له جوده، هذا له صوت وهذا له صوت. اذا لابد من ايه؟ ارتفقت الاجناس فلا بد من الفوريه والتماثل. عرفتوا الشرطين دول؟ فلا بد من الفوريه ولا ايه؟ بس الاجناس نهين التي سنتفق عليها انها اصناف ربويه. فاهم المنتهى؟ فما ياتيش واحد يقول لي انا هاخد من الشيخ ابو همام مثلا غرفه نوم نوعها النوع الفلاني وهعطيله غرفه نوع من نوم من النوع الفلاني. ما فيها مشكله، يعني مش اصناف ربويه، ليست من الاصناف ايه؟ الربويه. معنى واحد يعطيني ضفرة أمي مقابل ضفرة أخرى، مفيش فيها حاجة. فالضفرة دي مثلا ب50 ودي ب100، أنا محتاج الضفرة دي والتاني هو محتاج النوع الثاني، لا بأس. ما يقعش فيها إيه؟ الربا أصلا. طيب خلونا نشوف. قال الضابط الرابع إذا بيع ربوي بما اتفق معه في العلة واختلف في الجنس شرط فيه التقابض فقط. سيأتي معنا. احنا الان سنتباحث في العله، ما هي العله التي من اجلها حرمت الاصناف الربويه؟ سلام. هل العله الوزن؟ هل العله يا ترى المكيف؟ هل العله الطعم؟ هل العله الادخار والاضطياد؟ سنتكلم عن هذا ان شاء الله. الضابط الخامس اذا بيع باع علته الكيل والطعم بالأثمان لا يشترط فيه التقابض أو التبادل. يعني إيه؟ أنت الآن ذهبت إلى الرجل تشتري منه شعيرا 20 كيلو شعير، 20 كيلو غلة، اشتريتها بإيه؟ بفلوس، بعملة وردية، صح؟ لا يشترط، بارك الله فيكم، يعني أن تعطيه في الحال، ممكن تأخذها بأجل، تقول أنا أخذ منك هذا النوع لكن بعد شهر أسدد لك المال، لا حرج. إذا بيع مع لد الكيل والطعم الأثمان لا يشترط فيه التقاوض أو التماثل. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ شعيرا من يهوديه وأرهنه بسرعة، أعطاه المال لما وضع عنده الدرع، أرهنه الدرع. إذن الذهب والفضة لا يجوز بهما إلا التقابض، انتبهوا. طيب الأخرى التي علتها الكيل أو الطعام أو الوزن لا يشترط فيها التقابض، لا يشترط فيها التقابض. يعني يجوز يشتري ملح دين، بر دين، نعم، شعير دين، تمر دين، رز دين، مكرونة دين، لكن ذهب دين بس. وبعد الأثمان أحكامها تختلف عن الأصناف الأخرى. طيب خلونا أول نحيط علما ونتذاكر في الضابط. ها اللي معه صفحة أو ملزمة يشوف الضابط الأول. إيش الضابط الأول؟ ربا نوعان، فضل ونسيئة. الضابط الثاني يجري الربا فين؟ إيش المقصود بالأثمان؟ الأثمان علتها الثمانية. طب الأثمان دي تقوم عليها الدنيا، عصب اقتصاد العالم قائم على الأثمان، ذهب وفضة، صح ولا لا؟ طيب قال وفي كل مكيل أو موزون مطعم، هنتكلم عليها. وفي الحديث منصوص على بعضه أربع أصناف. الضابط الثالث إيه؟ إذا بيع ربوي بجنسه ها يحصل ليش محمد؟ ها محمد سلمان إذا بيع الربوي بجنسه، إذا اتفقت الإيه؟ الأجناس الربوية، يشترط أمران، الفورية والمثلية. والمثلية. طيب واحد يعطيني سيارة بسيارة، سيارة هونداي بسيارة سويفت مثلا، وما في تبادل، ما في إشكال، لأن الربا لا يجري في هذا الأصناف. معناه أحمد الله، لو كنت الربا يجري في الأصناف كلها كان فيها ضيق على الناس، إنما الربا في أصناف معينة، أصناف محددة، لأن هي أصل معيشة الناس. ذهب والفضة على أساس. طيب الغلة هناك هنستطيع من نعيش من غير غلة؟ هناكل ازاي؟ ها؟ طيب الرز مثلا، في ناس ما يستغناش عن الرز فعلا، في واحد ممكن ياكل خبز ما ياكلش الرز، وفي اصناف الناس لا يمكن يطلب الرز، مش هذا موجود؟ طيب الملح، في واحد بيعمل اكل من غير ملح؟ في بعض الناس اللي بيعملوا رزين مش عارف ايه، حالات خاصه، لكن الاصل بالناس ما لا يقوم طعام الا بالملح. حتى الهريسه اللي هي حلويات بيحط فيها ملح، قدر من الملح. الحلويات كلها بيحط فيها قدر من الملح، والا لا تقوم ولا تؤكل. ليه؟ امور اساسيه، لكن السيارات ما هي الاساس. الثلاجات كماليات ما هي الاساس. المراوح كماليات ما هي الاساس. معنا يا اخوان؟ وما الى ذلك. وذكر النبي عليه الصلاه والسلام 6 أصناف: الذهب والفضه، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، على التمر بالتمر. والعلماء قاسوا الايه؟ النظائر على هذه الاصناف الاربعه، زي الرز والمكرونه، الطعام الذي يحتاج اليه الناس اساسي، القوت الاساسي. طيب الضابط الثالث اذا بيع ربوي بجنس عملنا ايه يا شيخ؟ اشترط امران، الفوريه والمثليه. قال الضابط الرابع اذا بيع ربوي بما اتفق معه في العله واختلف في الجنس شرط فيه التقابض فقط. الضارب الخامس نهر إذا بيع معدته الكيل والطعم بالأثمان لا يشترط فيه التقابل أو التماثل. طيب أنا الآن أشتري 20 كيلو غلة ب10 كيلو ملح، أشتري 20 بعصفور، يجوز لا يجوز؟ إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا في الحديث بنص الحديث. معنا تعالوا بنا بقى نشوف الشرط. باب الربا، تعرفوا الربا لغة الزيادة، ومنه قوله تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي علت وانتفعت. شرعا هو زيادة مشروطة على رأس المال لا يقابلها عوض مشروط. زيادة كان في الجانب يعملوا ايه؟ يقترض الرجل 100,000 ويقول له أجل 5 أشهر، مرض 5 أشهر، فيأتي التاجر الذي أسلم ويقول إما أن تعطي وإما أن أزيد، إما أن تعطيني مالي وإما أن أزيد، يقول له لا أجلني شهر وزيد. يجي بعد شهر معاك ولا ما بتدفع؟ ما أنت بدافع؟ طيب نزود ونعطيك أجل. معنا خلاص قال له كمان شهر وزيد. صندوق النقد الدولي قائم على كده، صح ولا لا؟ ولا لا؟ قال له ديون مصر ديون متلتركه متراكمه، تلي بعد تلي، تلي بعد تلي. كانت مصر من اغنى الدول، كانت خزائنها في ايام الملكيه هذا شيء معروف. معنا يعني من اغنى الدول الاسلاميه. لما جاءت بقى الجماهير وجاء الاشتراكيه وجاء جمال عبد الناصر، كم انفق جمال عبد الناصر في حرب اليمن؟ كم انفق من اموال؟ نعم كنوز بعد كنوز هكذا انفق. وكم خسر رجال في حرب اليمن؟ وكم خسر سلاح في حرب اليمن؟ وكل هذا المقصود دخول الى بلاد الجزيره العربيه. الامر ما يحتاج، والله ما احنا محتاجين لهذا الشكل. ومن يومها واصاب هزيمه مصر قائمه الى يوم الماضي، والديون من صندوق النقد الدولي كل يوم كل سنه كل سنه كل سنه تتزايد الديون، ان فيها ارباح فيها ربا وفيها فوائد. اللي يقرا منكم تاريخ حرب المصريين في بلاد اليمن يرى العجب العجب. نعم تسمعون هذا من افواه الناس وتقرأونه في الكتب والمراجع والتاريخ يشهد. وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال شرعا هو زيادة مشروطة على رأس المال لا يقابلها عوض مشروع، حكمه محرم بالكتاب والسنة والإجماع. وبعدين أنتم معكم أحاديث كثيرة في التنفير وترهيب من الربا، يحسنها الشيخ الألباني ويصححها. منها الربا 70 بابا أدناها بارك الله فيكم يعني أعلى استطالة المرء في عرض أخر، وأدناها كان ينكح رجل أمه في جوف الكعبة. الربا ليس بالأمر الهين ولا بالسهل. نعم وصحح كذلك الشيخ الألباني الدرهم من الربا أشد عند الله من 36 زنية. وحديث كثيرة في هذا. أما الكتاب فقوله تعالى وحرم الله وحرم الربا، وحل الله البيع وحرم الربا مع الآيات. طيب والنبي عليه الصلاة والسلام يوم الخطبة الخطبة العظيمة في الموقف العظيم قال يعني وأول ما أضع من ربا الجاهلية ربا العباس بن عبد المطلب. نعم كانوا يتعاملون بالربا في الجاهلية، ومعلوم أن اليهود هم يعني أقبح ناس وأشد ناس يتعاملون بالربا في العالم قديما وحديثا، حتى أدخلوا الربا في مؤسسات كثيرة مؤسسات كثيرة. قالوا أما السنة عن أبي هريرة، وبعدين برضه في بعض الحديث الربا وإن يعني وإن كثر فعاقبته إلى قلة إلى قلة. نعم وقد سمعنا بتدهور اقتصاد أمريكا وكثير من دول أوروبا في السنوات الماضية، ورجعوا مرة ثانية يقولوا لا سننقص الفائدة ونرجع إلى صفر وما إلى ذلك. طيب يعني عايزين يقولوا إيه؟ يعني سنتعامل بالمعاملات الإسلامية. طيب ينبغي المسلمون أول من يبدأ بالتعامل بالمعاملات الإسلامية، فلا بنك فرنسي في بلادنا، ولا بنك إنجليزي في بلادنا، ولا بنك النمساوي، ولا بنك كذا ولا بنك كذا، اقتراضا وإيداعا يتعاملون بالربا، وأمر شاهد الظاهر لا وإنا لله وإنا إليه راجعون، وهذه محاربة لله سبحانه وتعالى. قالوا أما السنة عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله ما هي؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا من حقه وأكل الربا، لعن الله أكل الربا ومؤكله، معناه وكاتبه وشاهديه. قال وآكل الربا وآكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. عن جابر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله، ها الصواب ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. يعني كم لعنوا الآن في الربا؟ خمس صح؟ طب في الخمر كم لعن؟ عشر، معناه بائعه، مشتريها، حاملها، معتصرها، معناه المحمولة إليه، حاملها والمحمولة إليه، معناه إخوان وشاربها إلى آخر ذلك. هذا عقوبة أكل. شدد النبي على الطيب. نرجع الثاني عن عبد الله بن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمتوشمة. والواشمة الفاعلة الواشم نفسه، والمتوشمة الطالبة للواشم المفعول بها الواشم، معنى إخوان والواشم الخطير أصلا لا أصلا، يعني ما يخرج إلا بعملية أصلا، يبقى في جلد الرجل أو المرأة ولا يخرج إلا بعملية، عملية تجميل أو إلا ذلك، طبعا بيغرزوه بالإبر، غارز بالإبر كده حتى يخرج الدم، فإذا خرج الدم جاءوا بالكحل الأسود وضعوه فينبت عليه الجلد ويبقى الوجه، يفعله المرأة تجملا، يفعله بعض الرجال يعني فحولة وبطولة وبلطجة، صح ولا ما فيش؟ ما فيش؟ عكس كثير يا شيخ، أعظم كاتب إلى كل حاجة. أيام زمان كان في جهل برضه في المسألة دي وما كانش بيطلع بطايق ولا شهادة ميلاد، كاتب كل حاجة هنا هو البينات، يقول له شهادتك إيه؟ يقول أنا ما بعرف، موجودة هنا وبس، لا كنا بنقطع شهادات ولا كنا بنعمل دقائق ولا شيء، فين البينات؟ يقول لك والله هي موجودة هنا، أخيرا كل الرقم القومي، كل حطه هنا كل البينات، هذا كله من الجهل، أعوذ بالله. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، عندكم المتوشمة صح؟ الأمر سهل. والواصلة والموصولة، الواصلة الآن الشعر تعمل بروكة تعمل كذا تعمل كذا، لا بأس من المرأة يكون معها فيونكات من قماش، لا بأس منها، لكن الواصلة تصل بشعر توصل من الشعر. قال وآكل الربا ومؤكله والمحلل والمحلل له، المحلل المحلل له في باب النكاح، في باب النكاح، بارك الله فيكم. عقوبة أكله، سدد النبي عليه الصلاة والسلام في أكل الربا، ولذا سوف نذكر بعض الأحاديث التي تبين عقوبة أكل الربا. عن سمرة ابن جندب حديث الرؤيا، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دبن. حديث الرؤيا رواه البخاري، فيه رجل قائم على وسط النهر وعلى شط النهر ورجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان، ثم قال والذي رأيته في النهر آكل الربا. من يقرا لنا الايه الذي الذي ياكل بها الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس، يعني يقوم من قبره، يعني قال كانه ممسوس، كانه مصروع، نسال الله العفو والعافيه. طيب يقول عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا 70 حوبا اي اثما وبابا من الحرام، ايسرها ان ينكح الرجل امه، اقلها في القبح والذنبيه والاثميه هذا الفعل. عن عبد الله بن حنظله اسير الملائكه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم ربا ياكله الرجل وهو يعلم اشد من 36 زنيه. وسبق حديث جابر وفيه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء في الإثم. عن عون بن أبي جحيم عن أبيه أنه اشترى غلاما حجاما فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي، ولعن آكل الربا ومؤكله والواشمة والمستوشمة والمصورة. نعم أحاديث كثيرة في لعن المصور إلا من يصور في شيء ضروري ها يعني تلح فيه الحاجة، كمن يصور مثلا صورا للبطاقة مثلا أو صور للجواز أو صور لأوراق رسمية لابد منها هذا لا بأس، أما من يصور للذكرى في الأعراس ها لابد للعروسين يأخذوا إيه صورا. وأرى بعض الأعراس والنساء المرأة أسأل الله العافية حط الصورة بتاعتها في البدرين بصورة بطول الشخص، من مشى نظر، من رجع نظر، من لف كده نظر، ما هذه المآسي؟ أين الحياة؟ أين الخجل؟ وصدرها باد ويعني عنقها ظاهر وشعرها ما ادري كيف وايديها ذراعيها، يعني والله مصايب تغضب الرب سبحانه، لا تحصل البركه ولا يحصل النصر ولا التمكين ولا زال اهل الاسلام يفعلون هذه الاشياء ابدا، لن يحصل النصر ولن يحصل التمكين ولن يحصل رضا الله سبحانه وتعالى علينا والبركه الا ان نرجع لكتاب الله وسنه الله سبحانه وتعالى ونقف عند حكم الله، اذا كنا كذلك فابشر. اما كل واحد يتزوج ما ان شاء الله يوم الجمعه ده ايه؟ ان شاء الله الزوجات ليله الجمعه ايضا كذلك. كم واحد في المحافظه الواحده هيتصور عند الاستديو وفي اشياء رسميه لابد منها. كم ياخذ المصور في هذا؟ يا ترى كم ياخذ امامه؟ اليس حق بها الفقراء المساكين؟ اليس حق بها اليتامى؟ اليس حق بها السريع هؤلاء الذين ترونه وتشاهدونه؟ المسلمون يبعثرون اموالهم ثم يشتكون الفقر. يا اخي بارك الله فيك، لو اتقيت الله عز وجل لسد الله فقرك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. انا لله وانا اليه راجعون. يقول والمصور، ها عرفتم؟ المقصود بالتصوير نقول الذي ليس له ضروره. ها؟ والهاتف فكرة برضه لا ينفع الهاتف بارك الله فيكم ايضا للذكر فلا ينفع. هذه مسألة ثانية. المسألة الثانية اخونا بيقول ان على الصحيح ان التصوير ممنوع سواء كان ممنوع او مرسوم معنا أو منسوجا أو منسوجا أو في درهم أو في دينار أو في سجاد أو في وسام أو في سكر، كل هذا ممنوع إلا ما فيه الحاجة والضرورة. الضرورة عرفناها، الحاجة مثل كاميرات تصوير المحاضرة صارت لها حاجة ماسة لشرح الدروس والعلم وبلاغ الدعوة. الشيخ ابن باز رحمه الله عليه كان من المشددين غايه التشديد في امر تصوير المحاضرات. في ذات سنه من السنوات مجله المجتمع الكويتيه أخذت صورة كده إيه على غفلة وعلى سهو من الشيخ ابن باز وحطتها على الغلاف غلاف المجلة وهي كانت مجلة نافعة. فغضب الشيخ بعد أن بلغه الليل الأمر ليه يقول ما لها حاجة إيش الداعي أخذوها وحطوها على الغلاف. معنى الشيخ ابن باز الشيخ الألباني لا تجد له محاضرة مصورة صح ولا لا؟ إنما ربما أخذوا صورته من البطاقة من البطاقة البطاقة الشخصية لقطوها لقطة كده ها خبي يا رب من أوراق رسمية أخذوها. الشيخ مقبل رحمة الله عليه يعني ما عمل صورة إلا في آخر حياته من أجل الجواز عشان ينتقل من اليمن للسعودية للعلاج بس في آخر حياته. وإلا قالوا له نعمل لك صورة أنت عندك سيارات وعندك كذا وعندك الدعوة خلوها هات لنا صورة عشان نعمل لك رخصة قيادة أو رخصة تسير مركبة. قال ما بعطيكم صورة اللي عايز يعمل لي رخصة يعملها من غير الصورة وعملوا له رخص السيارة من غير صورة. المكان اللي فيه الصورة الشيخ مقبل حاطط فيها الخدم خدم الشخصي ضرب الخدم كده بتاعه على مكان الصورة أنا رأيتها بس معناها وعيد من هذا الطريق. الشيخ ابن باز في البداية بخصوص أمر المحاضرات كان لا يرى ايه امر التصوير محرم في الاخير وجد المصلحه الراجحه فسمح بامر التصوير محرم. الشيخ ابن عثيمين مذهبه بقى ايه؟ لازم بيكون المذاهب بقى خليكم تصوروا شويه عليه عشان تقول تمنحت ومنحت خلينا نجيب المذاهب. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه بيقول الصور بتاع الكاميرا دي ما هيش الصوره المحرمه لان دي تركيب جزيئيات الكترونيه ومش عارف ايه وما خد بالكم فما فيش فيها مضاهاة. المضاهاة يعني تقريب للصورة إنما دي بينقل لك الصورة هي هي فيش فيها أي تغيير كصورتك في المرآة معنى ولا لا كالصورة بين أو في الماء عندما تنظر في الماء تظهر لك الصورة. الشيخ ابن الألباني يقول لا الصورة دي أنتم بتقيسوها على المرآة والمية وما إلى ذلك صورة المرآة يعني مؤقتة مش مستمرة مش ايه مستمر تزول بزوال الشخص بعيدا عن المرآة. على كل حال الخلاف وقع فين بين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه وبين الطائفة الأخرى من العلماء الآخرين في كون هل هذه فعلا صورة هي الصورة المحرمة أو لا. ظهر لكم على كل حال استثنينا ماذا؟ ها؟ ما له ضرورة البطاقة الجواز الهوية الأوراق الرسمية اللي أنت محتاج إليها تمام. والإثم على من اضطرك فيها الإثم على من اضطرك فيها والأشياء اللي لها حاجة مريحة على يا إخوان. طيب غير كده بقى صور للذكرى صور للعرس صور لأشياء ما لها فائدة ترجع للأصل تمام. ننظر الأسئلة بسم الله. ما ليس فيه روح ما فيش في خلاف إنما كلامنا كله فيما فيه الروح معنى ها الشيخ عمرو عنده سؤال. هو العلم موجود في الصورة بارك الله فيك أرجعنا الجواز إلى بابين باب الضرورة والحاجة الملحة غير هذا لن نتدارس فيه ولن نتباحث فيه فهمتني؟ بارك الله فيك. ها بسم الله. الراجح أنها لا تضر ليه بقى؟ لان انت بارك الله فيك بتشتري الرصيد يعني الكارت اللي انت بتشتريه مثلا ب10 جنيهات ده بيع وشراء. طب كارت ب 20 جنيه بيع وشراء كذلك الرصيد اللي انت بتاخده وبياخدوه منك بيسحبوه او ناقص او زايد كل هذا بيع رصيد واخذ رصيد لا انت دفعت فلوس ولا اعطيت فلوس ولا هم استلموا منك فلوس انما اخذوا منك رصيد. بطلك هناك من يمنعها من المعاصرين جماعة لكن الراجح الجواز والله أعلم. بقي يا شيخ الشيخ محمد عندك سؤال؟ إذا قطعت الرأس فلا صورة، إنما الصورة الرأس، فإذا قطعت الرأس فلا صورة، تنقطع وتنفصل فتصير مثل الشجرة، معنى؟ وطمسها. الحديث صحيح مسلم، ألا أبعثه على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبر المشركة إلا سويته، ولا صورة إلا رمصتها. أيها السيد، من مسألة المسمى بالدبدوب، يعني الدبدوب يا إخوة بارك الله فيكم يمنع، الدبدوب يمنع، والجسم صغير، الدبدوب يمنع، الدبدوب هذه التي ملك بيت المسلمين تمنع، واليوم العروسة ما تدخل إلا بدبدوب، ودبدوب كبير زي العمود هذا، وتحطه على سرير الأطفال، ودبدوب على سرير الذهب، ودبدوب على سرير الذهب. ماذا أفادنا هذا؟ ها نسأل الله العفو والعافية. والدبدوب غالي يا شيخ محمد ولا رخيص؟ والله ما عندي، بس يعني أنا الموضوع، أنا بسأل واحد قال لي حاجة صغيرة كده 9 كيلو، بس في حاجة بقى هنا بس اللي بتفهم الكلام، وطبعا الكلام ماليش عليه وجه، يعني إن اللي بيكبر جسمي عايز يعمل أرنب مثلا أو أرنوب زي ما بيسموه، يعني الودن كبيره جدا، فبيقول لك هنا مفيش ليه، مفيش شكل الارنب الحقيقي، يعني الودن كبيره والجسم مثلا صغير كده، يعني فيقول لك مش هو الارنب اللي المقصود اللي انت بتحرمه. احنا هنقول لهم سنجوز لكم يعني مساله لعب الاطفال الخاصه، لعب الاطفال التي من العين التي من البطن يلعب بها الطفل لا باس، معنا شيخ، وما كان على شاكلتها لعب الأطفال، والكلام فيها أيضا بين العلماء، لكن الراجح جواز اقتناء ولعب الأطفال للصغار. الأفلام الكرتون العلماء قالوا فيها تفصيل، معنى أول شيء قاسوها على إيه؟ على لعب الأطفال. طيب هذا الثاني. الأمر الثاني قال يراعى فيها أن بعض الأفلام فيها تشويه لصورة الإسلام، وفيها سب للصحابة، وفيها بارك الله فيكم دعوة إلى ما عليه اليهود والنصارى والغرب، والتشبه بين ذلك، فالإنسان يحضر أن يدخل على أبنائه مثل هذه الأفلام التي تفسد أخلاقه وعقائده. قالوا إن كان فيها بعض أفلام فيها دعوة للصدق، دعوة لحسن الأخلاق، دعوة لحفظ الأمانة، دعوة لبر الوالدين، فلا بأس، قياسا على لعب الأطفال. الآن موعد حان الوقت. بسم الله. الشيخ وزير الشريف، الشيخ وزير لنا مسؤول، الله أكبر. كانوا من أكل الربا. قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقول تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وأما الإجماع قال ابن قدامة وإجماعة الأمة على أن الربا محرم. قوله: وفي خمسة ضوابط، أي جماع باب الربا يضبط على خمسة مسائل تضبط هذا الباب. أول، الضابط الأول، الربا نوعان: فضل ونسيئة. أولا ربا الفضل، والتفاضل في السلعة. الفضل هو الزيادة، تفاضل الزيادة في السلعة من جنس واحد بشرط أن تكون من الأموال الربوية. صورتها كأن يشتري كيلو تمر جيد بكيلو ونصف تمر رديء. فهذا لا يجوز بالإجماع. عن أبي سعيد قال: جاء دلال إلى النبي عليه الصلاة والسلام بتمر برني، يعني جيد، تمر مليء بلحم فقير ليس بالضخم ولا بالرديء. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: من أين هذا؟ قال: بلال، كان عندي تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عند ذلك أول كلمة تعجب، كلمة تعجب، عين الربا، عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتريها فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتريه. يعني إيه؟ بيع التمر الرديء بمال، وامسك المال واشتري به التمر الجيد، يعني اقبض المال واشتري به تمرا جيدا. أما أن تبادل بين تمر رديء وتمر بارك الله فيكم جيد فلا بد من التماثل والتقابض، فلا بد من التماثل والفورية في القبض. قال الحافظ في الفتحين: في النص على تحريم ربا الفضل، وأن صفقة الربا لا تصح. والآن أخذ كيلو تمر جيد مقابل كيلو ونصف من تمر رديء، في تماثل ولا لا؟ في تفاضل وزيادة. في ايه؟ في تماثل. ليه؟ لأن الكيلو ليس مقابل كيلو، إنما الكيلو مقابل كيلو ايه؟ ونصف. وهكذا بارك الله فيك. قال: الثاني ربا النسيئة، والزيادة على رأس المال في مقابل التأخير. وذكرنا أن هذا كان إيه؟ في الجاهلية، ربا الجاهلية، ولا يرد هذا الأمر على بيع التقسيط، فبيع التقسيط والتأجيل جائز، وهو قول الجماهير، قول إيه؟ الجماهير. وقد ذكرنا الفوارق بين الربا المحرم وبيع التقسيط الجائز الذي أجازه جمهور أهل العلم بناء على بعض الأحاديث الثابتة في هذا الباب. بيع التقسيط، بيع التأجيل هو شيء واحد. تفضل استاذ. هل يجوز في الاعتراض للشاذ تعرضه في مسألة السلف من يعرف بالضبط ما هو المعروف ما جدوا بعض الناس للحرارة يجب على التقسيط؟ والله إذا كان يرى بهذا الرأي المنع بارك الله فيك، وهو رأي الظاهرية وابن حزم، تمام، إذا كان يأخذ بهذا الرأي، فإذا كان أراد أن ينصح فينصح بالتي أحسن، ينصح إيه؟ بالتي أحسن. الشيخ ابن باز من المعاصرين يرى هذا الرأي المنع لبيع التقسيط. الشيخ بكر رحمة الله عليه نفسه يرى المنع أيضا من بيع التقسيط. السبب أن قلت لكم المسألة فيها خلاف، لكن فيها راجح ومرجوح. الشيخ ابن باز رحمه الله عليه والشيخ ابن عثيمين والفوزان وجماعة كثيرون من أهل العلم المعاصرين يرون جواز بيع التقسيط. الحقيقة بيع التقسيط يا شيخ فيه رحمة بالناس. ما كل واحد، أنت لو أردت أن تشتري ما كل شيء تجده ناقد، في تخفيف معنا. وفي نفس الوقت بارك الله فيك أيضا فيه يعني ترويج للسلع في أسواق المسلمين. كثير من التجار ما بيبيع الا تقسيطا، معنا، لكن انتبهوا من تقسيط عبر البنك. تقسيط عبر ايه؟ تقسيط السيارات عبر البنك بمندوب البنك، فإن هذا له محاذير كثيرة. بارك الله. وإذا كنا نجوز الزيادة مع التأجيل فنحن نجوز الزيادة مع التعجيل، وذكرنا مثال ذلك. تمشي إلى المغسلة التي تغسل الثياب وتقول اغسل لي هذا الثوب، فيقول أن تريده الآن بعشرة دنانير، تريده بعد خمسة أيام بجنيه. إذا في زيادة ولا ما في؟ عامل الزمن له دور، عامل الوقت والإيه والساعات له دور. معنا يا إخوان؟ بارك الله. طيب تعالوا ننظر الثاني، ربا النسيئة والزيادة على رأس المال في مقابل التأخير. صورتها اشترى عمرو طن أرز من زيد على أن يعطيه طنا ونصفا بعد ستة أشهر. شو ازاي؟ لا يصح، لأنه زاد في مقابل التأخير، وسواء كانت الزيادة من جنسها. احنا إذا قلنا اتفقت الأجناس نعمل إيه؟ الفورية والمثلية. إذا اتفقت الأجناس، طب إذا اختلفت الأجناس الربوية فلا يشترط المثلية ويشترط التقابض. طيب تشتري شيئا من الأصناف التي تكال وتوزن وتطعم وتحتاج، يجوز أن تشتريها بدين إلى أجل. يجوز إيه؟ أن تشتريها بدين إلى أجل، لا بأس، كما اشترى النبي عليه الصلاة والسلام شطر شعير من يهودي وأرهنه درعه. قال على أن يعطيه طنا ونصفا بعد ستة أشهر، لا صح، لأنه زاد في مقابل التأخير، وسواء كانت الزيادة من جنسها أو من غير جنسها. عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب، ها، بيعا وشراء ومقايضة ومقابلة، والفضة بالفضة، يعني الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قوله يجري الربا في الأثمان، الأثمان التي قلنا إيه؟ الذهب والفضة والدرهم والدينار، وجملة ذلك الله يرضي عليه. مسألة ستجرنا إلى مسائل أخرى متشعبة، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.